السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل، البرنامج اللي بتسهروا له لساعة واحدة بالليل في انتظاره. معكم شريف السعداني وضيفنا الدائم دكتور رفعت اسماعيل، أستاذ أمراض الدم. صحيح يا دكتور، اشمعنى أمراض الدم؟ انت طبعا بتدردش لحد ما تيجي أول مكالمة. طيب مفيش مشكلة. شوف يا سيدي، أنا جربت فروع الطب بشكل عام وأنا طالب، وبعديها وأنا خريج شاب، ما حبيتش الجراحة ففكرت في طب البطنة. اكتشفت ان جسم الانسان ده لغز، وقواعد اللعبة بتتغير كل دقيقة. لو شفت 100 حالة تيفود مش هتلاقي حالتين شبه بعض. مريض الكلى كليته ممكن تتلف على مدار ايام او ممكن تتلف على مدار سنين. مريض الصدفية ممكن تلاقيه بيعاني من مجرد بقعة خشنة صغيرة على دراعه، او تلاقيه العزو بالله تحول لكائن شبه السحلية. كل شيء وارد وكل شيء مستبعد في نفس الوقت. فقط في أمراض الدم لقيت قواعد شبه ثابتة، ولقيت إن التفكير المنطقي ممكن يقودك للنتيجة الصح. يعني الموضوع ملوش علاقة بمصاصيل الدماء بقى. في الواقع أنا لما اخترت تخصصي ما كنتش لسه قابلت قصص مخيفة كتير. أنا بس اخترت الفرع اللي الطبيعة فيه بتقلد الكتب وبتلتزم بيه. بعد كده سافرت اسكتلندا وخدت الدكتوراه، وبدأت حياتي واهتماماتي تتشكل. حبيت اسكتلندا يا دكتور؟ شوف، كان في جو عام من المودة والصفاء خلاني أحب البلد فعلا. بروفيسور ماكيلوب عاملني زي ابنه، وإن كان حازم بيميل للشدة أحيانا. الحقيقة أنا انطباع عن البريطانيين سلبي جدا الصراحة، بس اسكتلندا تختلف. طيب ما فكرتش في الاستقرار هناك؟ الغرض ما كانش نستمتع بالحياة. أنا رحت هناك على نفقة الدولة اللي كانت بعتاني عشان أحصل أكبر قدر ممكن من العلم وأرجع بيه. أرجع بيه بقى الحميدة وبتعة وعم شعبان وعم بسيوني العجوز اللي بيشتغل في الغيط. هو ده فهمي للأمور يا شريف. للدقة أكتر، أنا رحت هناك عشان أدرس على نفقة عم بسيوني وأمثاله. لو كان الغرض أنهم يمتعوني كان زماني دلوقتي متجوز من بنت البروفيسور، وباجي زيارة في الصيف كل 5 سنين مع ابني جيمي وبنتي سارة، وأكلمهم بقى عن الأهرام وعظمة الفراعنة، وهم يبقوا مش فارق معاهم كلمة من اللي أنا بقوله أصلا. يعني أنت اخترت مصر؟ يعني خلينا نقول بعبارة أدق، أنا اخترت الحاجات اللي بحبها في مصر، لان في حاجات كتير جدا مش بحبها بس بحاول انساها. يعني لما الكهرباء ولا المية بيقطعوا، ولا مع اول خناقة مع موظف في السجل المدني، ولا مع اول طوبة باخدها في دماغي وانا سايق عربيتي على الطريق السريع، او لما اتفرج على برنامج سخيف في التلفزيون، وقتها بقعد اقول لنفسي انا ايه اللي رجعني. بس عارف، ارجع افتكر عم بسيوني العجوز الطيب اللي قاعد في الغيط بيشرب كوباية الشاي بالنعناع، فحس براحة ساعتها. جميل، كل ده جميل جدا، بس احنا في انتظار المكالمة الأولى. ليه بس؟ ده أنا مستمتع جدا على فكرة، بتكلم عن الموضوع الوحيد اللي بحبه فعلا، اللي هو أنا. للمرة الأولى بتمنى المكالمة تتأخر. أنا زي كل الناس، أتمنى يطلعوا جورنال مخصوص يتكلم عن آرائي في الحياة، وعلى الصفحة الأولى أخبار صحياني من النوم وخروجي من الحمام وكده. أنا مندهش ليه الناس بتضيع وقتها في الكلام عن المال والسياسة ومش بيكرسوا حياتهم عشان يتكلموا عني أنا. للأسف شكلنا هنتكلم في مواضيع مملة من اللي ما بتهمكش يا دكتور. ده شيء ممكن. ألو، برنامج بعد منتصف الليل، تفضل. صباح الخير. صباح النور يا فندم، تعرف على حضرتك؟ خلينا نفترض إن اسمي فاتن. جايش تقولوا لي كلام محفوظ عشان تثبتوا إني غلطانة، بس أنا عارفة أنا بقول إيه كويس. الغلط اللي الرجالة بتغلطوا دايما إنهم لما يشوفوا واحدة رقيقة وهشة زي بيفتكروا إن عقلها كمان رقيق وهش. أيوة، بس ما تنسيش كمان إن الهستيريا ده أنثوي، لأن كلمة هستيرا باليونانية أصلا معناها رحم. ده اللي أنا كنت متوقعه، بس أرجوكم تصدقوني، محمود جوزي اتوفى من 3 شهور. البقاء لله. جايز تقولوا علي أسيا، بس محمود جوزي الله يرحمه ما كانش أرق ولا أفضل زوج في العالم. كان بيعرف إزاي يخليني تعيسة، كان بيعرف إزاي ينيمني كل يوم وأنا بعيط. أبقى منافقة كبيرة لو قلت إن موته زعلني، لأن الحقيقة إن موته خليني أبقى حرة. من وأنا صغيرة وهما بيعتبروني نسمة، وتمكرت في شكل إنسان وكان بابايا بيستغرب إزاي الفول والطعمية عملوا تحفة فنية زي، مع إنهم ما بيعملوش مع الناس التانية إلا كروش وغازات بطن. ما كنتش بقرأ إلا الشعر ولا بنسج إلا الكنفاة، كنت حلم. طيب أنا هفترض إن الكلام ده صحيح، على الرغم من إن تجربتي مع الستات علمتني إنهم كلهم عندهم نفس الانطباع عن نفسهم. صدق أو ما تصدقش دي حاجة ترجع لك. المهم إني كبرت وبقيت مطمع للعرسان في المنطقة، وجا محمود جوزي اللي قرر لسبب ما إنه يكافئني على رقيتي بإنه يخليني مراته، ومن ساعتها وحياتي بقت جحيم. كان جلنف وبخيل، ما بيحبش حاجة في حياته غير اللعب في صوابع رجلي والفرجة على الكورة، وكان أهلاوي متعصب، كان يتعشى ويتكرع وينام، سيبك طبعا من إنه هوايته المفضلة كانت التف على السيراميك. على كل حال هو مات ومش هيقدر يدافع عن نفسه في اللي بقوله عليه دلوقتي. لبست الأسود اللي كان لايق عليا جدا وخلى شكلي أجمل، ما تفتكرش إني أسية. اللي عايز أقوله إنه كان عنده قط، اتجوزته والقط ده عنده وجابه معاه بيتنا. مفيش قصة رعب بتكمل من غير قط. الظاهر إن الموضوع ده مقدس، القطط عنصر جوهري في قصص الرعب كلها. بس أنت مش شايفاها حاجة غريبة إن واحد بالصفات دي يهتم بالقطط؟ تربية الحيوانات بتدل على قدر من الإنسانية عند الشخص اللي بيربيهم، ولا إيه؟ ده مش صحيح. أعتقد إن في ناس كتير بتربي حيوانات عشان يطلعوا فيهم سيديتهم المريضة. أي نعم أنا مش عارفة جوزي حب القط ده إزاي، بس هي دي الحقيقة. ويمكن الطيور على أشكالها تقع، لأن القط ده كان لايق على جوزي جدا. قط سيامي وحش جدا وله بصة شهوانية مستفزة. لما جوزي مات قلت أحتفظ بالقط بتاعه على سبيل الذكرى، بس الزفت ده ما ادانيش فرصة عشان أحبه. كان بيلف في الأوض في توتر وجنون، فكرني بمنظر نمر كنت شفته في جنينة الحيوانات، ما بيبطلش لف حوالين نفسه في القفص. بدأ القط بعد كده ينونة، الأول ما كنتش واخدة بالي، بس بعد كده ميزت بوضوح إن القط بيقول محمود. معروف إن كل القطط بتقول داود، بس مع القط ده تقدر تميز بسهولة حرف الحاء والميم. لا اسمحي لي يا فندم، واضح إن ده خداع سمعي. وعلى كل حال القطط بالفعل بتطلع حرف الحاء والميم، وأحيانا العين والنون والدال كمان. طب من أسبوع فتحت التلفزيون لقيت ماتش للأهلي، وقبل ما أقفله لقيت القط جرى نط على الكنبة وقعد يتفرج باهتمام مش طبيعي. ولما مديت إيدي عشان أقفل التلفزيون بخلف وشي بشكل يخوف. كل القطط لما تبقى عايزة تخوف بتخوف. في حاجات غريبة، القط بقى بيحب يقعد على الكنبة ويلحس في صوابع رجله، ودي ما كانتش عوايده قبل كده، وكل شوية يقول محمود محمود. بقيت أخاف كل ما أشوفه، وبقيت أقفل عليا باب أوضة نومي بالليل، بس هو بيفضل يخربش الباب من بره وينونه بالشكل المخيف ده. كل ده منطقي، القط بقى هو المعادل الموضوعي لجوزك، دي مسألة نفسية معروفة. لسه الموضوع ما خلصش. في يوم كنت نايم والباب مقفول بالمفتاح، وبعديها قمت من النوم على حاجة عملها تلحس في وشي. فتحت عيني لقيت المخلوق ده قاعد فوقي. دخل ازاي؟ اكيد نط على أكرة الباب ففتحه. جريت وراه بالمكنسة وهو يطلع يجري ويستخبى مني ويرجع يظهر لما يبقى فيه ماتش للأهلي، او عشان يسرق مني بوسة وانا نايم. اتكلمت مع اخويا ساروت فجاني ومعاه شنطة، وبالعافية عرف يحطه فيه بعد ما خربشه في ايده ودراعه وعوره. بعد كده خده في العربية للصحراء وسابه هناك. بعد يومين كنت واقف على باب الشقة بكلم واحدة جارتي، وفجأة لقيت قط سيامي أهلاوي بيعدي زي الصاروخ من جنب رجلي واستخبى جوه البيت. رجع. طول عمري بسمع حكايات شبه دي عن القطط، بس عمري ما صدقتها. ركبت ترباس لقط النوم، وكنت مضطرة أني أستحمل خربشة الشيء ده على الباب طول الليل. دلوقتي أقدر ألخص الموقف كالتالي: روح جوزي الشريرة ما رضيتش تخرج من البيت بالساهل كده، فلبست القط ده عشان من خلاله تقدر تعيش معاي. تخيل الموضوع ده صعب أنا عارف، بس مش قادر أشوف الحقيقة بشكل تاني. اديت البواب جوز جنيهات، فجاء هو وابنه وكل واحد فيهم ماسك شومة وشكله شبه أبو زيد الهلالي، وقال لي: لا مؤاخذة يا هانم، ياريت بس تقفل الباب عشان مش هتستحمل المنظر اللي هتشوفيه. كنت موافقة وقلت له: بس حاسبه لا تكسروا حاجة في الشقة. فشاور لي على عينه يعني انه تحت امري. بعديها دخلت استخبيت في اوضتي وسمعت زعيق البواب وابنه وصوت القط وهو بيصرخ. قلت اكيد هيدشدش دماغه، الراجل ده ما يعرفش حاجه اسمها الرفق بالحيوان، ده تلاقيه بيتسلب انه يحط القطط الصغيره في كيس قماش ويغرقهم في المي. سمعت ضرب وزعيق وحاجات بتدشدش، وفي الاخر لقيت الراجل بيخبط عليا. فتحت الباب قال لي: ده سريع قوي يا مدام، ده شيطان ده ولا ايه؟ وقال لي انه هيرجع ومعاه سم عشان نخلص عليه بشكل اسهل. ازاي ما جاش على بالي موضوع السم ده؟ كان القط واقف لي في ركن الصاله وبيبص لي البصه المستفزه بتاعته دي من غير ما يبربش. ايه ده، كان ليهم حق الفراعنه يعتبروه اله، وبتوع اليمين دول يعتبروه شيطان. قلت له سامحني يا محمود، انا عارفه انك عارف اني عارفه انك محمود مش القط، من فضلك سيب البيت، دي حاجه مش طبيعيه وانا خايفه قوي. بس هو ما اتحركش من مكان، فضل في البيت ياكل ويتابع ماتشات الاهلي. بعد كده بقى جت الليليه، دخلت انام امبارح بدري، بس صحيت بعديها بنص ساعه عليه وهو بيلحس في وشي بنفس الطريقه. بس الجديد في الموضوع المره دي اني عارفه اني قافله الباب بالترباس. خلاص كده اللعب بقى على المكشوف، ده مش قط غلبان، ده كانه بيعترف انه كائن شيطاني. قعد كالعاده يقول محمود محمود. رحت على المطبخ وسلقت سمكة صغيرة وبعدين هرستها، فتحت إزازة السم وبصيت ورايا أتأكد إنه مش شايفني، وحطيت كمية كبيرة منه على الأكل بتاعه. أنا مش عايزة يتعذب، بس كمان مش عايزة ينفد منها. شيء محزن لوحدة كانت في الرئة بتاعتي إنها تسمم قط، بس هو ده الحل الوحيد قدامي، وإلا انتحر بقى. المهم طلعت الصالة وقعدت بسبس له وحطيت الطبق عند باب الشقة. هو دلوقتي اكل خلاص، بقاله ساعتين. يا ترى محتاج وقت قد ايه لحد ما يموت؟ اصل انا ما عنديش خبره في الموضوع ده بالنسبه للحيوانات. ده معناه انه لسه ما ماتش، القصه لسه طازه يعني. ايوه، انت عندك فكره عن الموضوع ده؟ فكرك ليه القط مش عايز يموت بالسم؟ ما اعتقدش انه راسبوتين. انت متاكده ان السم سليم؟ جايز فتره صلاحيته خلصت. لا ما اعتقدش ان ده السبب. أنا عندي سؤال مهم بالمناسبة، إيه اللي يخلي واحدة رقيقة ومتدلعة زيك تحتفظ بإزازة سم؟ وليه حاسس إنك متوترة توتر الناس اللي عندها إحساس بتأنيب الضمير؟ ليه قلت إن ما عندكيش خبرة بالموضوع في الحيوانات؟ هو أنت عندك خبرة في غير الحيوانات؟ ناوية تجاوبي ولا لأ؟ محدش هنا يعرف اسمك ومش هنقدر نتتبع المكالمة، لأن كل تجاربنا اللي فاتت فشلت زي ما أنت عارفة. الصراحة لازم أبحث التليفونات تبقى مستعدة من الأول. ماشي، اختلاف الجرعات بيعمل مشكلة. مثلا الموضوع أخذته ساعة مع محمود جوزي لحد ما مات بالسم اللي حطته له في الكفتة، فهل تعتقد أن القط بتاع محمود المفروض يحتاج نفس المدة؟ لا معرفش، ما لم يكن القط مش طبيعي بالفعل. دي قطعت المكالمة. طبيعي، أنا الشك فضل يتراكم عندي لحد ما بقى يقين. على كل حال أعتقد أن القط مش هيموت بالسهل. القط اللي ياكل كميه كبيره من السم ويفضل عايش لساعتين بحالهم، ده قط مش طبيعي، بالتاكيد مش طبيعي. العمل الافضل على قناه اوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الان لمتابعه المزيد.